بنعتذر عن موضوع المايك، بس للاسف ما كانش في تنسيق يعني مع اهل المسجد على ان هيبقى في بعد المغرب. ما كانوش عارفين في بعد المغرب، ففي مقرأة شغاله بعد المغرب حاليا، فمش هنقدر ان احنا نبقى بنتكلم في مايك الا هنشوش عليهم. فده ابتداء. تاني حاجه، احنا في درس الشيره، ده امتداد لدرس كان شغال اصلا طول الترم اللي فات في المدرسه، ووصلنا بيه لغاية غزوة أحد، ودي اللي فاتت تعتبر سيرة واحد، ودي تعتبر مادة سيرة اتنين. تمام، لسه في سيرة ثلاثة وأربعة. ايه الفرق بين سيرة واحد واثنين وثلاثة وأربعة؟ احنا في سيرة واحد واثنين المفروض نخلص السيرة كلها، بس على مستوى معين، على مستوى ان احنا نبقى عارفين احداثها، ان احنا نبقى بنعرف ناخد من احداثها دي اللي يفيدنا في حياتنا الشخصية وغير المجرد. مستوى سيرة اتنين بنتطرق لحاجات مختلفة شوية، كمان شوية هيوضح أكتر الموضوع ده من خلال كلامي. حابب برضو إن أنا الأول أتكلم شوية عن السيرة مطلقا، عن أهداف دراستها مطلقا، كنوع من شحذ الهمم لدراستها، عشان بقالنا كتير متوقفين عنها، وعشان أشحذ همتي أنا شخصيا معاكم في دراستها، لأن إحنا بنذاكرها سوا يعني السيرة. فنقول شوية أهداف ونركز على إن إحنا نحاول يعني إيه نركز على الحاجات دي بقى طول ما احنا بندرس السيرة. تمام، فتصوركم كده يعني اهداف دراسة السيرة كثيرة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه قدوة، فازاي نقتدي به؟ بتدارس سيرته، يعني ده ابتداء اول حاجة خالص ان احنا نتدارس سيرته، فلما نتدارس سيرته نقدر نقتدي به. صوتي مش عالي. الصوت واصل بقى. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف يتأتى الاتباع من غير لما نعلم عنه صلى الله عليه وسلم وعن سيرته؟ تمام. دراسة السيرة ليها فوائد كثيرة علمية فضلا عن الفوائد التربوية، ليها فوائد كثيرة علمية فضلا عن الفوائد التربوية. الفوائد العلمية، ابتداء السيرة بتفيد جدا جدا جدا في تفسير كتاب الله عز وجل. تمام، فهي تجمع علوما تتعلق بفهم كتاب الله، بمعرفة أسباب نزوله وملابسات حوادثه، وتكشف عن روحه ومقاصده. دي نقطة مهمة قوي، احنا من خلال السيرة بنعرف اسباب النزول او اسباب نزول كثير من الايات. تمام، حاجة تانية بنعرف ملابسات الحوادث اللي نزلت فيها الايات دي، بنعرف تفاصيلها، مش بنعرف بس سببها، مش بنعرف ان الاية دي نزلت في مصعب بن عمير، او بنعرف ان الاية دي نزلت في فلان من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، لا احنا بنعرف كمان زيادة عن كده ملابسات الحادثة، مش بنعرفها مجرد حادث معين حصل لصحابي معين، لا احنا بنفهم كل الملابسات اللي حصلت وحصل فيها الحدث ده، فبنفهم القرآن بشكل اعمق بكثير مما كنا ممكن نفهمه لو ما فهمناش كل الملابسات دي. تمام، السيرة ليها فوائد كتيرة جدا جدا جدا في علوم السنة. تمام، من خلال السيرة بنعرف اسماء الصحابة. اسماء الصحابة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا في علم مصطلح الحديث، عشان الصحابي عدل، فاحنا عارفين ان ده صحابي، والصحابي ده بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيبقى السند ده من جهة الصحابي صحيح. لو احنا لازم عارفين اسماء الصحابة عشان نعرف نصحح ونضعف، فدي من جهة علوم الحديث اول فايدة. فايدة اخرى، ممكن احنا عارفين ان نقد الاحاديث فيه نقد من جهة السند اللي هو الرجال اللي هو الرواية كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، فممكن ننقد الحديث من خلال الرجال دول. الرجال دول فيهم في في في واحد ما قابلش واحد، في واحد ضعيف الحفظ، في واحد كذا، في واحد كذا، فده من جهة السند. في نقد تاني من جهة المتن، ان المتن ده غير متوافق تماما مع الاحداث التاريخية الثابتة، او المتن ده معارض لأصول ثابتة في القرآن والسنة اخرى. تمام، فدي طرق لنقد المتن، متن الحديث اللي هو النص نفسه اللي هو انما الاعمال بالنيات مثلا، ده المتن. تمام، فالسيرة معرفتها بيساعدني على ان انا اعرف بعض الاحاديث الموضوعة اللي هي بتخالف التاريخ والتسلسل بتاع احداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة. اقدر اعرف من خلال الدراسة دي ان المتن ده ضعيف. وطبعا السيرة برضو بتستخدم استخدام قوي جدا في معرفة الناسخ والمنسوخ. يعني ايه الناسخ والمنسوخ؟ يعني احاديث نزلت باحكام معينة او حديث قيلت قال صلى الله عليه وسلم كلام باحكام معينة ثم بعد سنة سنتين ثلاثة قال كلام اخر ينسخ هذا الكلام. بنعرفه منين؟ بنعرفه من خلال السيرة. السيرة تاني سرد تاريخي للاحداث، سرد تاريخي للاحداث. برضو زي ما قلنا في القرآن ان احنا من خلال السيرة بنعرف اسباب النزول. في علم تاني في الحديث اسمه اسباب ورود الحديث، بنعرفها كذلك من خلال ايه؟ دراسة السيرة. طبعا السيرة طبيعتها مش يعني المؤلفون في السيرة لم ينتهجوا نهج المحدثين من جهة ايه؟ من جهة التحري لصحة الرجال واتصال السند، وما تتبعوش نفس القواعد، لان كان هدفهم محاولة ايصال لينا صورة شبه متكاملة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مسيرة الاسلام، تمام؟ فلذلك لم يتحروا يعني القواعد الدقيقة الصارمة التي تتبعها المحدثون في علم الحديث. فده بيساعدنا حقيقة في فهم الحديث. يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- شيء من المرونة بتاعتهم في تقبل الروايات علشان يدونا الصورة متكاملة، ده بيساعدنا في فهم الأحاديث، لأن احنا بقينا نفهم السيرة بشكل أحسن وأوفق وأكمل، فبدأنا نفهم الأحاديث نفسها أحسن كفهم للحديث نفسه. فدي كلها فوائد في علوم الحديث، دي كلها فوائد في علوم الايه؟ القرآن. ومطلقا السيرة بتساعدنا جدا على استنباط أحكام خاصة وأحكام عامة. يعني أحكام خاصة وأحكام عامة؟ أحكام خاصة اللي هي بتستنبط من القرآن والسنة، زي ما أنا قلت لما هفهم القرآن هعرف أطلع الحكم منه، لما هفهم السنة هعرف أطلع الحكم منه. في حاجة تانية السيرة بتفيدنا فيها قوي هي الأحكام العامة بقى. يعني إيه؟ يعني مراحل بقى الدعوة، ما دي أحكام، وفي أي مرحلة نعمل إيه وفي أي مرحلة ما نعملش إيه، دي أحكام. مفهوم الفكرة؟ فالسيرة بنعرف نبص بيها بقى نظرة زي ما تقول إيه؟ نظرة من فوق على الأحكام، فنقدر نبص نظرة مقاصدية شوية، نظرة أعلى شوية. مفهوم الفكرة؟ الحاجات دي كلها سيرة 3 و4 بقى إن شاء الله. الحاجات دي كلها سيرة 3 و4. حبيت أفهمكم شوية السيرة بتفتح إيه؟ السيرة بتفتح الحاجات دي كلها. إحنا النهاردة مثلا هنتكلم عن غزوة أحد، غزوة أحد نازلة فيها 60 آية في سورة آل عمران. 60 آية يعني 1% من القرآن الكريم. 1% من القرآن الكريم 60 آية. هتفهم ال 60 آية دول من خلال فهمك للإيه؟ فهمك لأحداث السيرة. مفهوم الأصل؟ بس تاني التعمق بقى في التفسير، التعمق في فقه الأحاديث، التعمق عامة في الأحكام الفقهية وكل الكلام ده، ده مش موضوع. تمام؟ ده مش هدفنا احنا من الدرس ده. احنا هدفنا ايه؟ احنا هدفنا ان احنا نجهز نفسنا ان احنا نعرف نعمل الكلام ده، نجهز نفسنا ان احنا نعرف نستقي الاحكام، نجهز نفسنا ان احنا نعرف ايه؟ نفهم القرآن، نجهز نفسنا ان احنا نعرف نفهم السنة. احنا نجهز نفسنا مش بس من درس السيرة، احنا نجهز نفسنا من درس الاصول، من درس النحو، من درس الفقه، من درس كذا. فيبقى نخش على السيرة 3 و4 ونكون خلصنا الحاجات التانية دي كلها، نكون اقدر على ايه؟ ان احنا نوصل لمستوى الفهم ده. واضح؟ طب احنا هدفنا ايه؟ احنا هدفنا ابتداء ان احنا نفهم احداث السيرة الاساسية، ده رقم واحد. نفهم كده مراحل السيرة، نفهم السيرة اجمالا، ده رقم واحد. رقم اتنين عاوزين نبتدي نستنبط بعض الفوائد، ناخد شوية فوائد مرحلة. نبتدي اولا طبعا نطلع فوائد، فوائد تربوية اجمالا، وبعد كده نتعلم ازاي بنستنبط الفوائد. تمام؟ نفهم مراجع السيرة. أنا من خلال الكلام ومن خلال غزوة أحد وغيرها، من خلال رحيق المختوم شخصيا، هنطلع على كثير جدا من المصادر. تمام؟ بس برضه أنا هجيب مصادر تانية من بره، فمن خلالها هنبتدي نعرف مصادر السيرة، منين نقدر نستقي معلومات عن السيرة. حاجة تانية هدف من أهداف الدرس القدر كبير إن احنا نحاول نستمتع بالسيرة، نتبسط بالسيرة، نحب إن احنا من كتر ما نحب السيرة نبتدي نقرا فيها لوحدنا، ويعني في يبقى في نوع من الاستمتاع بتدرس السيرة. حاجة تانية برضو هتبان لنا شوية وهنهتم بيها شوية، هي كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفئات المختلفة من الناس مطلقا، سواء مسلمين، منافقين، كفار، مشركين، معاهدين، أعراب، أيا كان. وبالمناسبة المدينة بتساعدنا جدا جدا. العهد المدني في مقابل العهد المكي، العهد المدني تواجد فيه كل الفئات دي. العهد المكي ما كانش فيه كل الفئات دي، ما كانش فيه منافقين في العهد المكي، بس كان فيه في العهد المدني منافقين. فمن خلال العهد المدني هنقدر فعلا نتعرف على كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل الفئات المختلفة من الناس اللي موجودة. تمام. التركيز الأساسي في درس السيرة بتاعنا هو على استنباط المعاني التربوية وبناء بعض الملكات الفكرية والتواصلية. يعني دي حاجة تانية، هنحاول يعني شوية كده نبتدي نبني ملكة، بعض ملكات التفكير، بعض ملكات التحليل، بعض ملكات كذا، بعض ملكات كذا. فده من ناحية. من ناحية تانية طبعا السيرة مليانة حوارات بين النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون، فالحوارات دي كلها هتعلمنا ازاي نتحاور، هتعلمنا ازاي نتواصل، مفهوم؟ فده كده اجمالا اهدافنا من تدرس السيرة. واضح كده؟ المغازي اللي هي لب العهد المدني، حث السلف الصالح على تدارسها حث شديد جدا جدا جدا جدا. تمام. كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. متخيلين زيها زي ليه؟ هي عبارة عن سنة، والسنة بمنزلة القرآن، كلاهما وحي. تمام. رقم اثنين هي شارحة للسنة وشارحة للايه؟ للقرآن. فدي أهمية الايه؟ السيرة. وقال إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص، حفيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: كان أبي يعلمنا. أبي اللي هو مين؟ ابن سعد، محمد بن سعد. تمام. كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. تمام. وقال الزهري: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. والكلام ده تطبيقيا هيبان جدا في غزوة أحد، هيبان بطريقة غير طبيعية في غزوة أحد. مسألة إن المغازي فيها علم الآخرة والدنيا، المغازي التي استشهد فيها من استشهد فيها علم الآخرة، والتي فيها من التخطيط ما فيها فيها علم الدنيا. مفهوم؟ مش كده بقول لكم احنا هنتعلم فعلا فعلا ازاي نفكر، وهنتعلم بجد ازاي نتواصل، وده بقدر كبير من علوم الدنيا بقدر. تمام. نخش في غزوة احد. انا حابب اشرح غزوة احد اجمالا الاول، وبعد كده ابتدي اخش فيها تفصيلا. تمام. يعني عاوز كده اقول غزوة احد في 3-4 دقايق، نرسم الرسمة الاجمالية بتاعتها، نفهمها ماشية ازاي، وبعد كده نمشي فيها بقى حتة حتة. واحنا ماشيين حتة حتة، معظم الكتاب في مسألة فقه السيرة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحكوا السيرة حكاية، يعني بطريقة الحكاية، ثم يبتدوا يستنبطوا الدروس. معظم الكتاب كان دي طريقته. احنا هنحاول ان احنا بعد ما ندي العرض الاجمالي السريع للجزء من السيرة اللي احنا هنتعرض ليه في الدرس، بعد ما نشرحه شرح اجمالي سريع في 3 دقايق 4 دقايق ايا كان المدة. تمام. هنبتدي نتعرض للاحداث بالتفصيل. التفصيل ده يشمل حاجتين: يشمل تفصيل في النصوص وتفصيل في القصة نفسها، ويشمل استنباط ايه؟ العبر والدروس والفوائد. هي دي الطريقة اللي هنمشي عليها ان شاء الله على الاقل النهاردة، ممكن المرة الجاية تتغير. تمام. برضو حاجة تانية، انا في الدرس متابع شوية اكتر طريقة المؤرخين او طريقة كتاب السيرة عن طريقة المحدثين. طريقة المحدثين تصوري ونقد الروايات والقصة دي ممكن تكون اولى لسيرة 3 و4. سيرة 3 و4 ساعتها بقى ممكن يتقال لكم: فاكرين بقى الرواية اللي اتقالت لكم في سيرة 1 ولا في سيرة 2 دي كانت ضعيفة ليه؟ لان انتوا ساعتها هتكونوا اصلا اتعلمتوا شوية علم حديث، وبقيتوا فاهمين الضعف من الصحة من الحسن في الروايات، وهلوم مجرة. مفهوم الفكرة؟ فأنا متابع أكتر منهج الايه؟ المؤرخين أو أصحاب السير بيسموهم، وده في إنكار عليه من قبل مشايخ معاصرين كتير، عشان بس برضو ايه يعني في انكار عليه، في انكار عليه، بس احنا لينا سلف فيه. مؤلف الوثيقه المكتوبه شخصيه متبع هذا المنهج، منهج اهل السير، الصلابي متبع هذا المنهج، منهج اهل السير، فضل عن مؤلف السير شخصيا، يعني اللي هم منهم في كثير، تمام. فطبعا احنا ناويين في يوم من الايام ان احنا نفهمكم ايه الصحيح وايه الضعيف. مفيش اشكال ان احنا دلوقتي ناخد الصوره بشكل متكامل ونفهم الاحداث بشكل متكامل ونعيشها بشكل متكامل. واضح كده؟ كده في اي حاجه مش واضحه في اي حاجه؟ في اي اسئله؟ ها؟ اسئله؟ يعني في بعض مننا ما حضرش السيره واحده. تمام. دي يعني طبعا احداث السيره يعني هي تسلسل. غزوه احد ممكن تبقى درس مستقل في حد ذاتها، غزوه احزاب ممكن تبقى درس مستقل في حد ذاتها، صلح الحديبيه ممكن يبقى درس مستقل في حد ذاته. الترابط مطلوب بس هو مش موجود، فما لا يدرك كله لا يدرك كله. يتحصل ازاي ما اعرفش، بس ممكن اسالك. ممكن مصطفى في تسجيلات بقى؟ تمام. ممكن بقى حد من الشباب يعني يوصل الامتحان بقى ان شاء الله في سيره واحد وسيره اثنين؟ لا، الامتحان في سيره اثنين بس، ولا انا غلطان؟ نعم، الامتحان في سيره واحد كمان اسبوعين. تمام. بالنسبه بقى للتقويم بتاع سيره اثنين، التقويم يعني ازاي هنمتحن في سيره اثنين، مش هنمتحن امتحان واحد في اخر السنه. ده الحاجه الاكيده. طب هنمتحن ازاي؟ ده هقوله لكم المره الجايه. ماشي؟ بس مش هنمتحن امتحان واحد في اخر السنه. يعني او في اخر الترم. مش هينفع الاسلوب ده على الاقل معايا. ممكن يكون غيري بيفهم على الاسلوب، انا مش بقدر. ما ينفعش ان احنا نمتحن امتحان واحد في اخر السنه. لازم يبقى في نوع من انواع التقويم في في في الاثناء. التقويم ده اكتر ما هو تقويم ليك وتقويم ليا، يعني بالمناسبه في في في في علم التربيه عامه اللي هو على اساسه بتوضع المناهج. التقويم ده مش تقويم للطالب قد ما هو تقويم للمدرس، عشان المدرس يفهم هو ايه اللي قاله صح وايه اللي اتفهم وايه اللي ما اتفهمش، ويقوم وهو يصلح في طريقه ايه تدريسه، ويصلح في المعلومات اللي فهمت غلط. ده على اساس طبعا ما شاء الله الناس اللي بتسمعه او اللي متفاعله معاه متفاعله فعلا ومذاكره وكده، يعني فبيبقى فعلا الاختبار ليه هو ساعتها مش اختبار ليه. فهو شاهد ان هو اختبار الاثنين يعني. تمام؟ غزوه احد بقى. اختصار، المشركين لما هزموا في بدر كان قبلها على طول او في المعركه القافله بتاعتهم هربت. قافله المشركين اللي كان اصلا المسلمين في بدر طالعين يعترضوها نجت. والمشركين اللي كانوا طالعين يحموا القافله هم اللي قابلوا المسلمين، والمسلمين هزموه. فبسبب الهزيمه دي اوقفوا اموال القافله من اجل الثأر من المسلمين. واضح كده؟ وفضلوا واقفين الاموال دي بتاعت القافله سنه كامله لغايه ميعاد احد. احد كانت في شوال. تمام؟ تقريبا يعني التواريخ هتيجي معانا كمان شويه، مش مطلوبه التواريخ صح في الاجمال، مش مطلوبه التواريخ. احد احداثها على بعض تعتبر يومين، وبعدها توابعها اربع ايام. يعني القصه كلها كام؟ ست ايام. فيها كام ايه؟ على الاقل. في ايه على الاقل اللي هم بتوع ال عمران. في ايات في النساء برضه نازله في احداث من ايه؟ من احد. تمام؟ في كام حديث؟ ما احصدش، بس كتير. حديث كتير جدا. انا بقيت بتصدم من كتر الاحاديث اللي انا بقابلها اللي انا عارفها. ايه ده، دي كسف واحد؟ ايه ده، دي كسف واحد؟ ايه ده، دي كسف واحد؟ كل شويه كده. ايه ده، كسف واحد؟ كده. وهتلاقي اجمل حاجه في السيره ان انت احاديث كتير بتسمعها كتير ومش عارف دي حصلت امتى، هتبتدي تحطها في مكان معين زمني. فتلاقي القصه شويه بدات تترتب. تمام؟ فست ايام، 60 ايه، واكثر من 60 حديث اكيد يعني. تمام؟ المشركين جم يهاجموا المدينه. الرسول صلى الله عليه وسلم علم بقدومهم قبل ان ياتوا. استشار المسلمين نفضل في المدينه ندافع عنها ولا نخرج بره. هو كان يرى صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينه والدفاع عنها. بعضهم او الاكثر منهم راى الخروج خارج المدينه من قتل عدوه في خارج المدينه. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على راي الاكثر. تمام؟ وخرج بيهم من المدينه. المشركين كانوا وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بهم الامر عند جبل احد، وصلوا عند جبل احد. صلى الله عليه وسلم خرج وبدا يطلب وبعد كده اختار ان هو يمشي من طريق خلفي سنه. خليني اشرح لكم سنه كده، عاوزين نتخيل مع بعض شويه. المدينه اهي تحت ماشي، واحد فوق، هو ده الواقع. مدينه في الجنوب واحد في الشمال، حلو كده. العكس يعني على الخريطه اللي معايا مش العكس، بس ممكن ما فيهاش قبله للاسف. تمام، يعني ايا كان احنا خليه مع بعض. انا خلي ان انا اشرح كده قدامي، فانتوا خليكم معايا كده فوق وتحت بغض النظر عن الشمال والجنوب. سيبكم الشمال والجنوب دلوقتي، ده المدينه تحت واحط فوق. الكفار واقفين هنا او مشكين واقفين هنا ماشي، مش عاوز اقول يمين وشمال عشان انتوا المفروض شايفين، بس المفروض اقول يمين وشمال عشان اللي سامعني مش شايفني. المسلمين طلعوا وقفوا في قلب جبل، جبل احد عامل كده تمام، وقفوا هنا في الايه، في الحته اللي واخده زاويه سنه، فبقوا حامين ظهرهم بالجبل ويمينهم وشمالهم بالجبل، واضح كده. والمشركين هنا في جبل صغير قدام احد اسمه جبل الرماه، بقى اسمه جبل الرماه تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم حط عليه 50 يعني امر 50 رجل من الصحابه على راسهم عبد الله بن جبير ان هم يقفوا على جبل الرماده، وصف جيوش المسلمين على ميمنه وميسره ووسط تمام، من بعد جبل الرماده لغايه ايه؟ جبل احد، واضح كده؟ والمشركين قدامهم من الناحيه الثانيه، وبقي هو وتسعه من اصحابه صلى الله عليه وسلم في الزاويه دي بيدير المعركه. واضح كده الرسم، خلاص تخيلناه. خطة احسن ما يكون. النهارده هو دخل ارض المعركة بعد العدو، على الرغم من كده وقف او وضع نفسه في موضع مثالي، ودي قوة التخطيط النبوي صلى الله عليه وسلم تمام. المسلمين بدأوا الحرب باتجاه مباشر على حامل الغاية من المشركين. حامل الرايه بيبقى في علم في كل يعني جيش، بيبقى في واحد شايل رايه بتمثل الجيش ده، والرايه دي المفروض تفضل دايما عاليه وما تسقطش، وبيتعاقب الناس على حمل الرايه دي، واضح. فالمسلمين مباشره دخلوا على حاملي الرايه واحد ورا الثاني قتل 10. في نفس الوقت بعض المشركين الفرسان كانوا بيحاولوا ان هم يهاجموا جبل الرماه، لان هم شايفين جبل الرماه قافل عليهم الدنيا ميه نور. فالرماه فضلوا يرموهم بالنبل ويخذلوهم. المجموعه من المشركين الفرشان اللي كانوا بيهاجموا جبل الرماه دول كان على راسهم خالد بن الوليد، واضح كده. دي الاحداث. بعد ما 10 قتلوا من حاملي الرايه سقطت على الارض، والمشركين ضعفوا، والمسلمين بداوا يخشوا فيهم قتل تمام، وبدا المشركين يتراجعوا. ظن على جبل الرماه ان المعركه انتهت، نزلوا يجمعوا بعضهم 40 منهم نزلوا يجمعوا الغنائم، وبقي كام؟ 10. خالد بن الوليد بذكائه شاف القصه دي، قام طلع قاتل العشر رماه اللي على جبل الرماه وقتلهم، واضح كده. وقام لافف بقى ورا مين؟ المسلمين. فبقى عندي مشركين من قدام ومشركين من ورا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذا، فكان عنده حل من الاثنين، يا ابقى مكانه هم لا يعرفون مكانه، يا يرجع لورا في جبل احد، يا يروح على المدينه. كل دي احتمالات. وفي احتمال اخر وهو ده اللي هو رآه صلى الله عليه وسلم حمايه لاصحابه، ان هو ينطلق باصحابه ويروح ناحيه المسلمين علشان يقودهم للخروج من المعركة، واضح كده. فنادى بعض هؤلاء الأصحاب إلي عباد الله، فانتبه لي المشركين وهو رايح ناحية إيه؟ رايح من ورا خالص، راح ناحية المسلمين المطوقين ملفوف حوالين دايرة دلوقتي. في الطريق ده قتل 6 من أصحابي من أنصار، والباقي جرح. ثم جاءه مدد من ابو بكر وعمر وعلي، راحوا ناحيته لما سمعوا الي عباد الله، ووصل سليم الى ايه؟ الى قلب جيش المسلمين. ورجع بجيش المسلمين الى الخلف لغاية لما وصل بيهم لجبل احد وطلعوا في مكان امن وهم فوق والمشركين تحت. تمام؟ واضح كده القصة؟ المشركين في اللحظة دي ظنوا ان هم خلاص ما لهمش يعني وسيلة ان هم يوصلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا قليلا ورجعوا بدأوا يرجعوا لطريقهم للمدينة. الرسول السلام نزل تفقد أصحابه اللي ماتوا اللي استشهدوا ثم رجع إلى المدينة. كده الأحداث الأساسية واضح كده؟ ثلاث مراحل أساسية في المعركة نفسها، في ما قبل المعركة الخروج دي أول حاجة، عندنا المعركة نفسها متقسمة ثلاث فقرات، وبعد يجي عندنا ما بعد المعركة تاني، معركة ما قبل المعركة الأول، أكان معركة متقسمة ثلاث فقرات بالضبط، وبعد كده ما بعد المعركة. حد يقول لي إيه الثلاث فقرات بتوع المعركة بسرعة من اللي أنا حكيته؟ التنظيم وبعدين غلبة المسلمين وبعدين ماشي. أول حاجة إن هم غلبوا المشركين، ده المرحلة الأولانية. ثم غلبهم لإيه المشركون. ثم في بقى خلاف، هل هم انتصروا في الاخر ولا خسروا ولا على السواء؟ اخر مرحله، المرحله الثالثه دي اللي هم نجحوا ان هم يهربوا لجبل احد. واضح كده الاحداث؟ النهارده كل التفاصيل اللي هنقولها الجايه دي هنستنبط منها دروس وهنستفاد منها حاجات وهتربي فينا حاجات وهنتعلم منها تخطيط وهنتعلم منها تواصل. بس انا قلت لكم واحد من الاهداف الاساسيه هي ان احنا نفهم احداث السيره اجمالا. فلو النهارده نسيت حاجات كتيرة جدا بعد ست شهور من السيرة، المفروض تبقى فاكر الأحداث الأساسية دي من غزوة أحد. هو ده الأساس اللي المفروض تبقى فاكره. خلاص؟ هو ده اللي أنا طالب إن أنتوا تبقوا فاكرينه بعد ست شهور سنة من غزوة أحد. باقي الحاجات إن شاء الله تؤثر في قلبك، تؤثر في طريقة تفكيرك، تؤثر في طريقة تعاملك مع الناس، تؤثر في طريقة تعاملك مع الرب عز وجل قبل ذلك. تمام؟ بس كمعلومات كفكر في سيرة واحد او سيرة اتنين، يعني في المرحلة الاولانية من السيرة قبل سيرة ثلاثة واربعة. تمام؟ هو ده اللي انا طالب او اللي انا ارجو من الله عز وجل ان انتوا تبقوا فاكرينه بعد ست شهور سنة من دلوقتي. خلاص كده؟ واضح كده؟ ايه فايدته ايه مستو الشريط ده لو انتوا فاكرينه بعد كده جيتوا قريته في السيرة، جيتوا سمعتوا فوائد، جيتوا سمعتوا اي حاجة، بقى في ادراك في مخكو، ادراك متقسمه زمنيا، تحط فيها اي معلومه انت عاوزها تفتكر المعلومه دي بعد كده ان شاء الله، لانك سمعتها قبل كده فتسمعها تاني فتفتكر المعلومه ان شاء الله. هي دي ده المطلوب حفظه دلوقتي. في المستقبل هتحفظ اكتر بسبب ان انت حفظت ده، مش بسبب يعني او باحد الاسباب، واحد من الاسباب ان انت حفظت ده. خلاص ماشي. نبدا بقى بخروج المشركين من احد، من مكه يعني لحرب المسلمين. خرجوا ليه؟ خرجوا لثلاث اسباب. سبب ديني، الرسول السلام خرج من بينهم بدين يخالف ابائه او يخالف اباه. دي كانت بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا، فهم كانوا عاوزين يوقفوا مسيره هذا الدين، وده كان موضوع كبير جدا بالنسبه لهم. تمام؟ حاجة تانية ان هما اقتصاديا بدأوا يتضروا جامد جدا، اتضروا جامد جدا بغزوة بدر، واتضروا جدا بما بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد غزوة بدر بدأ شوكته تقوى، وبدأ ان هو يتعرض لقوافلهم اللي خارجة للتجارة في جميع انحاء الايه؟ الجزيرة العربية او الحجاز. تمام؟ حتى خارجة النجد، خارجة للشام، ايا كان، بقى يتعرض لهذه القوافل انه شوكته قوي صلى الله عليه وسلم. فده بالنسبه لهم كان مضاره اقتصاديه كبيره جدا ان هم عايشين على التجاره، فكان لازم يضعوا حد للقصه دي، فكان بالنسبه لهم لازم يخرجوا اقتصاديا من محاربه النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه ثالثه سياسيا، لما انهزموا في احد زي ما تقول سمعتهم في وسط سائر القبائل ضعفت، وهم كانوا القبيله يعني التي لها الايه القدم الاعلى وسط سائر القبائل العرب. فلما حصل الهزيمه في بدر دي كانت مشكله كبيره جدا ليهم من ناحية السياسيه، نفوذهم بدا يضعف، ودي بالنسبه لهم برضو مشكله كبيره. فكل دي اسباب الخروج، وزي ما انا قلت لكم ان هم كانوا واقفين القافله اللي نجت ايام احد، العير اللي ايام بدر، العير التي نجت ايام بدر كانوا واقفينها لمحاربه الايه المسلمين. كان على رأس هؤلاء الـ الـ الـ الـ الـ المشركين الذين يدعون بتحمس وحماس شديد لمواجهة المسلمين أبي سفيان، تمام، صخر بن حرب، عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية. دول كانوا ثلاثة على رأس الداعين والمتحمسين لمواجهة المسلمين. فعلا نجح المشركين في تجميع 3000 مقاتل لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير جدا. خرج مع 3000 مقاتل دول، المقاتل دول من قريش ومن حلفاء قريش، خرج معاهم 15 امرأة. 15 امرأة دول خرجوا لهدف واضح، ألا وهو تحميس تشجيع المشركين على القتال. في نفس الوقت المشركين بيهددوا نفسهم، بمعنى ان هم لو هزموا نساءهم هتسبى، هم خارجين من النساء بالنساء علشان ده يبقى اشد تحفيزا ليهم على القتال والضراوه فيه، تمام. ما اعرفش كنت اعرف عليه ولا اول مره. الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن ابي طالب كان ساعتها في هذا الوقت كان مشرك، ولكن كان يعني طبعا يربطه ولاء شديد بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم برسول يقول له عن تحرك جيش المشركين في اتجاه المدينه لمحاربه المسلمين. فلما وصل هذا الرسول بالرساله قراها عليه ابي بن كعب صلى الله عليه وسلم، او كعب بن مالك، ابي بن كعب صلى الله عليه وسلم، امره بان هو يكتم أمر هذه الرسالة، يكتم أمر هذه الرسالة. ده طبعا واحدة من الفوائد المهمة مطلقا في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة، إن مش كل خبر يعلم يذاع، مش كل خبر يعلم يذاع. ده مش معناه إن هو هيكتم مطلقا، الرسول صلى الله عليه وسلم سيخبر المسلمين بذلك، ولكنه أراد قبل أن يخبرهم إن هو يعد العدة، وان هو يخطط ويدبر الامر ويحكمه، ثم ينطلق الى المسلمين لاخبارهم بايه. لان ايه فايدة ان هو يذكر يا جماعة احنا داخل علينا المشركين دلوقتي جايين يحاربونا، هيحصل ممكن حالة جزع، حالة خوف، لو مفيش خطة واضحة لمواجهتهم، لو مفيش تدبير، لو مفيش كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالكتمان ليكسب بعض الوقت ليدبر الامر مع اصحابه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن ياخد قرار على الفور، صح ولا غلط؟ ممكن ياخد قرار على الفور هنعمل كذا، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا اولا التراوي والتأني في اتخاذ القرار، ثم المشورة، ودي كانت الخطوة الثانية، ثم المشورة، ودي كانت الخطوة الثانية. قبل المشورة صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز بعض أصحابه إن هم يبتدوا يحرسوا المدينة. في نفس الوقت عمل حاجة مهمة جدا جدا جدا قلما يفعلها أحد، ألا وهي إن هو يتثبت من الخبر، إن هو يتثبت من الخبر. فبعث استخبارات خارج المدينة بحيث إن هم يبتدوا يبولوا الخبر اليقين، او يؤكدوا له الخبر، لان الخبر ده على اساسه هيهز المدينه كلها، هيحرك المدينه كلها، فلازم كان يتروى او يتثبت من الخبر. التثبت من الخبر في روايه مش موجوده في الرحيق، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر بن الجموح إلى قريش يستطلع الخبر، فدخل بين جيش مكة وحجر عدده، عد كام واحد، أو حجر عدده وعدده، مع عدد عاملة إزاي، يعني هم كام واحد ومعهم أسلحة عاملة إزاي، ورجع فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت؟ قال رأيت يا رسول الله عددا حزرتهم، أو مش عارف تشكيلها صراحة، 3000 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والخيل 200 فارس. طبعا الفارس في الجيش اقوى من الرجل، سرعه تحركه وبعده عن عن عن عن عن السيوف حاجات كتير. ورايت دروعا ظاهره عددتها 700 درع، 70 درع. يعني ايه معنى الكلام ده؟ من ال 3000 دول في، انا قلت 70، 700، في 700 واحد معاهم ايه؟ دروع تحميهم، والباقي ما هوش دروع تحميهم. طبعا عايزين نبقى نقارن الكلام ده بجيش المسلمين بعد كده. قال: هل رأيت ظعنا؟ الظعن ده اللي الإبل اللي بيركب فيه النساء. قال: رأيت النساء معهن الدفاف والأكبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أن يحرضنا القوم ويذكرنهم قتلى بدر. هكذا جاءني خبرهم. لا تذكروا من شأنهم حرفا، للمستطلع ده ما تقولش حاجة، حد حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول. خبر ده من مغازي الواقدي، أصحاب المغازي، خبر ده من مغازي الواقدي. صلى الله عليه وسلم تأكدت لي الأخبار بعد كده، وزي ما قلت لكم قام جمع أصحابه ليستشيرهم. الواقدي، الواقدي، الواقدي اسم المؤلف، ألف كتاب اسمه المغازي، فالمغازي بقت تنسب ليه بعد كده، بقت المغازي الواقدي اسم المؤلف، اسم المؤلف، المؤلف يعني بيقول لكم تاريخ وفاته بعدين. لا 100 وحاجة، 100 وحاجة هجرية، توفي 100 وحاجة هجرية، مش تابعي يعني، ممكن يكون زي ما البخاري مؤلف كتاب صحيح البخاري مجمع فيه بالأسانيد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواقدي مجمع حكايات وروايات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قصها على أصحابه في بداية مجلس المشورة ده، قال: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. تمام؟ طبعا محتاجين تأويل. وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون. تعالوا بس نفتكر ما هو الخير. وتأول السلم في سيفه برجل يصاب من أهل بيته. تمام؟ وتأول الدرع التي أدخل يده فيها حصينة. تمام. تأول الدرع بالمدينة، فالمدينة حصينة، وأصحابه شهداء عند الله عز وجل، ورجل من أهل بيته شهيد عند الله عز وجل، فذي رآها قبل المعركة. ثم جلس مع أصحابه وقال لهم: أنا رأيي كذا وكذا، هذا هو رأيي، رأيي هو أن احنا نبقى في المدينة. وهقول لكم كمان شوية صغيرين إيه هي الحاجات اللي تؤيد البقاء في المدينة. ووافقوا في الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، وافقوا في الرأي البقاء في المدينة، طبعا بخلاف رأي النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد المبني عليه. عبد الله بن أبي بن سلول كان يريد البقاء في المدينة عشان يقدر ان هو ما يطلعش يجاهد، يقعد في بيته خلاص، هو ده كان سبب او يعني ترجيحه للبقاء فيه. في اخرين من كبار الصحابة رجحوا ما رجحه الرسول صلى الله عليه وسلم من البقاء في المدينة، اما اغلب الصحابة ومنهم حمزة بن أبي طالب، تمام، فرجحوا حمزة بن عبد المطلب آسف عم رسول صلى الله عليه وسلم، فرجحوا الايه، فرجحوا الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة. معظم هؤلاء الشباب كان يحملهم الحماس على الاستشهاد وعلى حضور يعني موضع الاختبار وموضع الجهاد الذي فاتهم في بدر، في إقبال على الطاعة، في إقبال على الله عز وجل، هو ده السبب الرئيسي اللي حملهم على مخالفة رأي النبي صلى الله عليه وسلم، على إن هم يقولوا رأي غير رأي، يعني من طاعة إلى طاعة، هو مش الخلاف مش أجل الخلاف، وهو ده بخلاف كتير من أفعالنا، إحنا كتير من أفعالنا بيبقى خلاف من أجل الخلاف، أو خلاف من أجل إبداء إن أنا صاحب رأي أو إن أنا عندي رأي. هم رضي الله عنهم كانوا يريدون الخير والثواب والجهاد، ثواب الجهاد وثواب الشهادة، هم ده هي دي كانت نيتهم. تمام، دي نقطة مهمة. احنا لما بنستشار وبنشير، بنشير بناء على ايه؟ مصلحتنا الشخصية، مصلحة الدين. دي نقطة مهمة قوي، لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يستشير اصحابه، ده في تشريع لينا احنا شخصيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير اخرين ممن هم دونه يقينا، ده فيها تشريع لينا احنا ان احنا في امورنا الخاصة والعامة نستشير يقينا. تمام، فلما احنا نستشير وكل واحد فينا يستشير، ده بيخلق ثقافة استشارة كده. نصبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا يعني هحاول ان شاء الله بين الاذان والاقامه ان انا اخلص مرحله ما قبل المعركه، هو ده يعني ان شاء الله الهدف. يبقى احنا المره الجايه هندخل في داخل معركه احد بقى ان شاء الله، ثم ما بعد المعركه، وده المره القادمه ان شاء الله. زي ما قلت لكم فيها تشريع استشاره النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه، فيها بيان لاهميه الاستشاره. ولما تأتي الاستشارة دي من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ومن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اللي هم يقينا دونه، فده يعلمنا إحنا إن إحنا نستشير في أمورنا الخاصة والعامة، يعني من نرى فيهم الخير ونتوسم فيهم الخير، سواء الخير الديني وسواء الخير في تقدير مصالح الدنيا حتى. تمام، الاستشارة يعني اختلفوا ما بين ملزمة ولازمة، بس في الحالتين لازم تستشير. يعني ملزمة ولازمة الفرق ما بينهم ايه؟ لازمة يعني يجب علي ان انا استشير، بس مش لازم ان انا اخد برأي المستشار. ملزمة يعني لازم ان انا استشير ولازم اخد برأي مين؟ المستشار. في الحالتين لازم اعمل ايه؟ لازم استشير، لازم استشير. فاحنا بنتكلم دلوقتي في ان احنا في ثقافة استشارة مفروض هتنتشر من كده. فساعتها اجي اقول لك ايها المشير، لما تشير على اللي استشارك اشر عليه بنزع حظ نفسك، يعني من غير حظ نفسك في الموضوع، ما تشوفش انا ايه اللي يفيدني، فكر ايه اصلح لي ولغيرك وللمسلمين. تمام، يعني الغي نفسي، الغي نفسي في كمشير. كمشير كمشير كمشير تمام، مش مشير لا كمشير يعني كمسدي مشوره. تمام. لان احنا كنا بنقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اشاروا عليه اشاروا يعني من اجل الدين، اشاروا لنيل ثواب الجهاد، لنيل الشهاده في مصالح اخرى، منها ان الانصار وهم اغلب المشيرين عليه صلى الله عليه وسلم بالخروج كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته، فهم راوا واجبا عليهم الخروج لنصرته لا المكث للدفاع، فهم شايفين ان مش كفاية ان انا اقف واستنى ودافع، هم عاوزين يخرجوا خروج الشجعان يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحموه ويحموا المدينة. وطبعا في كذلك مصلحة بعد في خط رجعة، يعني لما برضو نخرج للمشركين في خط رجعة، لو حصل نوع من الهزام، لو حصل نوع من انكسار الشوكة، في مرض في اقدر ارد. تمام. الناحية الثانية رسول السلام كان يرى ان قريش لما جمعوا 3000 دول جمعوا 3000 دول من ناس اصلا متنافرة، اصلا متنافرة ومفيش ما بينهم ألفة ولا مودة، فرسول السلام لو تترس في المدينة وتحصن في المدينة بحصنها ومكث بعض الوقت قوى المشركين ستضعف وهيدب ما بينهم النزاع والخلاف فهيرجعوا وهيكونوا قوتوا من قبل انفسهم، وده اللي حصل بعد كده في غزوه ايه؟ الخندق او غزوه الاحساء، ده اللي حصل فعلا. وهو سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوع ما بين الخطط، خططه كثيره. فده نقطه اساسيه جدا في زائد طبعا ان هو يعني من الخطه جزء من الخطه ان هم لما المشركين بيهاجمون في المدينه هم عندهم الحواري والشوارع وعندهم ممكن يرموا من فوق الاسطح حجاره، ممكن يستخدموا اسلحه كثيره، وبعد كده عدد المقاتلين هيزيد لان هينضم ليهم الاطفال والنساء، ممكن النساء هم اللي ترمي حجاره من فوق المنازل، فكان يرى ان هو هيبقى فيها كثره عدديه كمان هيضاعف عدد المقاتلين. فكل دي وجهات النظر اللي مع المكس في المدينه، ودي وجهات النظر اللي مع الخروج من المدينه صلى الله عليه وسلم. نزل على راي الاكثر على الخلاف المطروح ما بين اهل العلم في مساله الشورى ملزمه ولا معلمه، هو نزل على راي الاكثر وقرر الخروج. تمام. هو خرج بعد صلاه الجمعه او يعني ندب اصحابه الى الخروج بعد صلاه الجمعه، وكان قد لبس لأمه الحرب، لبس لبس القتال ولبس صلى الله عليه وسلم درعين مش درع واحد، لبس درعين مش درع واحد الرسول صلى الله عليه وسلم. وده في درس لينا احنا بالاخذ بالاسباب، يعني مش معنى انا رايح جاهد، مش معنى انا رايح اعمل عمل ان انا ما اخدش باسباب تحصين نفسي وحفظ. احنا مصالح الدين او الضرورات خمسه، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل، واولهم حفظ الدين. فالجهاد شرع لحفظ الدين على الرغم ان هو فيه ازهاق للنفوس وفيه ازهاق للاموال لان الدين هو المقدم، بس ده مش معناه ان احنا نهمل النفس وان احنا نهمل حماية النفس وحفظها، لانها من مقاصد الشرع، والشرع لا يطلب ابدا من المكلف ترك اصل او ترك ضرورة من اجل ضرورة بقدر الامكان. لو تمكنت من الجمع بين الضرورات اجمع لا تترك. تمام. الاصل الجمع بين المتعارضات وليس التفريط. ففي ثواب في محاولة حفظ النفس، يعني صلى الله عليه وسلم بفعله مش بس بياخد في الاسباب ومش بس درس في التوكل، لا ده درس في الاعمال الصالحه، ده عمل صالح ان انا النهارده احفظ نفسي، حفظ نفسي ده عمل صالح، فان انا اخد الاسباب حفظ النفس ده عمل صالح طول ما هو ما بيتعارضش مع حفظ الدين او حفظ المال او الى اخره من المقاصد او الضرورات مع مراعاه ترتيب. تمام. فبعد ما خرج الانصار تكلم بعضهم مع بعض وقالوا كاننا اكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقالوا له يعني ايه ننزل على رايك؟ فقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يخلعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فأن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فائدة بقى بليغة جدا في حياتنا الشخصية وفي حياتنا التعبدية وفي حياتنا العلمية من الأثر ده أو من الحديث ده، فائدة مهمة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لأمته وشرع في لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عند الخروج حتى يقابل عدوه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا مضت سنة بأن الشروع في العلم بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته. مفهوم الكلام ده ولا مش واضح؟ هقوله تاني: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم، رواه أبو داود وضعفه الألباني عشان بس يعني. وقال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه الله القرآن آية من القرآن ثم ينام عنها حتى ينساها. تمام؟ برضو الحديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني ومن باب الأمانة والله. وينساها يعني ما عملش بيها ولا ينساها؟ على تفسيرات. ولا ما حفظهاش؟ على تفسيرات. على تفسيرات. وقال: من تعلم الرمية ثم نسيه فليس منا، رواه مسلم. الرمي علم من علوم الجهاد، تعلم ركوب الخيل قياسا يعني، بس مش بقيس ولا حاجة. تمام؟ فمن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. شاهد ان احنا عندنا اصله اصل واضح وثابت، ان من اتاه الله نعمة ثم اضاعها فهو مذموم، لا بنقول مكروه ولا محرم ولا عاصي ولا، فهو مذموم، عمل مذموم مطلقا. قاعدة هناخدها من الشروع في الجهاد، وهناخدها من تعلم الرمي، وممكن ناخدها من الاحاديث الضعيفة التي لا تخالف اصلا. تمام؟ التي لا تخالف اصلا، بل تندرج تحت اصل، وهو الاصل اللي بنقوله دلوقتي: لا نضيع نعم الله عز وجل علينا. من حافظ شيئا من القرآن فليتعاهده ولا يضيعه. من حافظ شيئا من العلم فليتعاهده ولا يضيعه. ده حاجة مهمة جدا جدا، لما يطول بيك العمر ما تكونش ممن ضيع بعض ما تعلمه. باختصار: تعاهد العلم، علم قليل محفوظ، علم قليل متعاهد خير من علم كثير منسي. انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما اقول لاي حد تاني. تمام؟ خير من علم كثير منسي. احفظ القرآن، تعاهده في قيام الليل، تعاهده في المراجعة، سمعه كتير، احفظ العلم، سمعه، تذكره مع اخوانك. لازم نحافظ على العلم اللي نعم من الله عز وجل. حتى علوم الدنيا نعم من الله عز وجل، لا تضيعها، وهي لا تضيع بالمناسبة. يعني على سبيل المثال، ممكن حد يقول: انا اشتغلت في هندسة، او انا اتخرجت من هندسة بس اشتغلت في حاجة ملهاش علاقة. لا، انت اتعلمت من الهندسة حاجات كتيرة ومحافظ عليها، متعلم الهندسة طريقة التفكير ومحافظ عليها. تمام؟ فيعني لا نضيع نعمة انعمها الله بها عز وجل علينا. معلش، ممكن نستفيد منها ان الواحد لو بدأ حاجة لو الواحد بدأ حاجة حتى لو هي مش الاولى اوي، انه يكملها للاخر عشان ما يتعودش ان هو يسيب الحاجات في النص. والله يعني لو جد جديد، هو فكرة برضو بالمناسبة ان في الموقف ده لم يجد جديد، يعني ما حصلتش حاجة جديدة، ما جاتش معلومة جديدة، فبرضو ده بالنسبة على مستوى القائد يدل على ايه؟ على التشتت وال يعني التخبط، ان هو يعني يرسل رسالة سيئة جدا للايه؟ للجنود والأتباع. سيئة، رسالة سيئة جدا جدا جدا للجنود والأتباع. فالفكرة باختصار إن لو جد جديد ممكن ما تأتيش. رسول السلام قال من حلف على يمين ثم يعني معنى رأى غير خير منها فليأتها وليكفر. حتى في الحلف، حتى في الحلف لو رأيت بعد كده لأسباب لمعلومات إضافة لكذا لكذا يعني خير مما حلفت عليه فأتي الخير وإيه وكفر. إنما هو هنا طبعا موطن مختلف شوية من جهة القيادة. هنتكلم على الشروع، هنتكلم على الشروع يجوز يعني اصل القواعد المطلقة في السلوك صعب. يعني ما ينفعش اقول لك انه مطلقا لو شرعت في شيء، انما لو شرعت في شيء وكسلت لا طبعا ائتيه. لو شرعت في شيء وزي ما تقول وسوست، بلاش كسلت، وسوست بعد ما اخذت باسباب المشورة واخذت باسباب فعلا قياس الموضوع ده وترجيح وكلها، واخدت بالاسباب دي كلها وفي الاخر كسلت او جالك وسوسة او شبهة من الشبهات اللي انت كنت تعرضت ليها، الحمد لله رب العالمين. كمل بقى ايش ان شاء الله؟ لا ان شاء الله الخميس الجاي. الشيخ اسامة بقى.